بنات. لبن يا أخوي. الله يحفظك. طبعا هذا لا يجوز. إيش حكمه هذا الرجل؟ يطلقهم بالثلاثة. وإن ما طلقهم ما رب. يكون عاصي. يكون عاصي. طب إحنا محلات تجارية في يعني. لو صرنا حبينا إن ننصح بعض البنات طبعا في بيتهم أو بالصلاة جائز يعني برضه مثلا تفوت على طبيب المحل. طبعا اللي بيحصل بيكون مش طبعا من الكاسيات العاريات واللي بتلاقي فرضا او لو في عندنا يعني صراحه كامله يعني ما بيحكوش يعني ما في ازعاج لهم لو فرضا نصحتها هل يجوز اجلس معها واتكلم معها؟ طبعا في المحل نفسه وحدك لا انا موجود وحدي وفي ناس كثير تطلع وتدخل ويخاف عليك ما يمكن هذا باذن الله لا ما بتقولش لا يمكن باذن الله يعني باذن الله دائما في صراع بيننا وبين الشيطان ودائما ان شاء الله نحن قاضي على الشيطان ان شاء الله يجب علينا البركه ان شاء الله لو فرض عندي موظف يجوز تغمز غمزي وحده تهوي بها في الكرب بإذن الله لا بإذن الله إن شاء الله نعم الله يجزيك نعم أو حتى فرض موجود الموظف عند المحل لكن إذا كان يطلع ويدخل عنده شيء من هذا يعني إذا كان يطلع وبروح وبيجي يعني بده يكون واحد لازم يكون موجود بده يكون واحد قالي من بديع الجنس قرينة كقرينة من الجنس حتى يكون عونك على صلاة الله بالنسبة للنعمة يا شيخ على كل ما رأينا طبعا من الناس العريات ممكن أستند عنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله الله نقول لا ممكن تفضيه ولا مجد عندك ممكن. لا كل شيء نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هل يسموه الذكر بالاسم المخرج وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا هذا لو كان هيك بالاتصال مثل ذكر الصوفي فما بالك دام بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرعه إلا لعنة الله عليك ما فيها تكفار وما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفت النظر طبعا أنت تلفت وجهك لمكان ثاني وابتلع عنها إذا أنت كأنه سؤالك مش واضح أنت بتقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا من سمعها لا طبعا من سمعها إذا شو الإشكال تقول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك شو هو هذا نفسه يجاب السبب الأمر في العنوان نعم هل هذا يحمل على الوجود طبعا من على الوجود فإنه من الأغنال جاب السبب في جماعة يا شيخ لكن أسهل لكن هنا شرط قاعدة وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجود واللعن كقائد منهي عنه لا تكونوا لعانين أو اللعانون لا يكونون شهداء يوم القيامة فما دام أن الأصل في اللعن النهي وما جاء أمر به في مكان ما كثير ومعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواز ونقضي الصلاة ونقضي الأمر كذلك يعني ولا يشترط قول هذا في الحديث المسموح هذا يؤخذ من النصوص بين النصوص فإلعنوهن ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف